أنفسنا وليسنا كعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قال أهل التفسير سبب نزول هذه الآية هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: من أتى مكان كذا فله من النفل كذا، ومن قتل قتيلا فله كذا، ومن أسر أسيرا فله كذا. فلما التقوا تسارع إليه الشبان، وقام الشيوخ ووجوه الناس عند الرايات. فلما فتح الله على المسلمين جاءوا يطلبون ما جعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الأشياخ: كنا ردئا لكم. ردئا يعني ماذا؟ ندافع عنكم يعني، ها؟ ولو انهزمتم لانحزتم إلينا. يعني الأشياخ الذين كانوا خلف الجيش قالوا للشبان الذين جمعوا الغنيمة: لولا نحن ما استطعتم أن تجمعوا الغنيمة، ولو انهزمتم لانحزتم إلينا، يعني لجئتم إلينا لكي نحميكم، فلا تذهبوا بالغنائم دوننا، لا تأخذوا الغنائم وحدكم. وقام أبو اليسر ابن عمرو الأنصاري أخو بني سلمة فقال: يا رسول الله، وعدت من قتل قتيلا فله كذا، ومن أتى رسيلا فله كذا، وإن قد قتلنا منهم 70 وأصرنا منهم 70. فقام سعد بن معاذ فقال: والله يا رسول الله، ما منعنا أن نطلب ما طلب هؤلاء زهادة في الأجر ولا جبن عن العدو، ولكن كرهنا أن نعري مصافك فيعطف عليه خير المشركين من المشركين فيصيبوك. يعني بعض الصحابة قال: نحن قتلنا نستحق الغنيمة. الذين لم يقتلوا قالوا: يا رسول الله، ما تركنا القتال جبنا ولا خوفا، إنما تركنا القتال انشغلنا بماذا؟ بحمايتك وحفظك. فأعرض عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال سعيد: يا رسول الله، إن الناس كثير والغنيمة دون ذلك، الغنيمة قليلة، فإن تعطي هؤلاء الذين ذكرت لا يبقى لأصحابك كبير شيء. فنزلت: يسألونك عن الأنفال. طيب، ماذا قال الله في أول السورة؟ إذا هذه السورة نزلت لإصلاح ذات بين المسلمين، يسألونك عن الأنفال، عاقبهم الله في أول السورة برد الأنفال كلها لله، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أول أمر أمرهم بماذا؟ إصلاح ذات البين، الخلاف الذي حدث بينهم بسبب الأنفال، لكي يصلحوا ذات بينهم قال: ليس لكم شيء في الأنفال، الأنفال لله والرسول. ولم ينزل كيفية قسمة الأنفال إلا بعد مضي ربعين من السورة، ها؟ في الربع الثاني: واعلموا أنما غنمتم من شيء. إذا في أول السورة ماذا قال الله لهم؟ أنتم اختلفتم على الدنيا، خلاص ليس لكم شيء من الدنيا، عليكم أن تصلحوا ذات بينكم أولا. فلما أصلحوا ذات بينهم بين الله لهم قسمة الأنفال. وراى مقحول عن أبي أمامة البهري قال: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال، فقال: فينا معشر أصحاب بدر ندم حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا. إذا هذا يدل على ماذا؟ على أن النزاع على أمر من الدنيا أمر فطري لم ينزع عنه حتى أفضل البشر هم الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن أشرت في هذا أنهم إذا ذكروا تذكروا، هذا الفرق بينه وبين غيرهم، كما حدث بين أبي بكر وبعض الصحابة نسيت اسمه واحد من الصحابة، قال الراوي وحديث صحيح: فجاءت الدنيا فاختلفنا في جذع نخلة، قال أبو بكر: هي في أرضي، وقلت أنا: هي في أرضي. يعني أبو بكر اختلف، كل واحد يختلف نخلة، اختلفوا على نخلة. نعم، قال: فينا معشر أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل وساء في أخلاقنا، فنبعه الله من أيدينا، فجعله الله إلى رسوله، فقسمه رسول الله بيننا عن بواء، يقول على السواء يعني، وكان في ذلك تقوى الله وطاعة رسوله وصلاح ذات البين. وده من حكمة الشريعة أنها جعلت الأنفال ماذا؟ تقسم على كل الفاتحين، كل الغانمين، لم تميز أحدا منهم إلا بشيء ظاهر. ما هو شيء ظاهر؟ لا، في قسمة الغنيمة في الفقه، ما الذي هل يقسم بالسوية؟ مثلا من قتل قتيلا فله سلبه، هذا تمييز بماذا؟ بأمر ظاهر منضبط، أنك أقمت الحجة والدليل أنك قتلت فلان فلك سلبه. ماذا أيضا؟ الفارس له سهمان والرجل له سهم، هذا أمر ظاهر، لكن لا ينفع أن تعلق الشريعة الأحكام بوصف غير منضبط، تقول مثلا الشجاع القوي يأخذ كذا والضعيف يأخذ كذا، هذا أمر غير منضبط، الذي تعب كثيرا او كان في المقدمه ياخذ كذا، لم يكن احسن داعي انه فعل هذا. فمن حكمه الشريعه قطع بالنزاع انها جعلت تقسيم الانسان بماذا؟ وفق علل منضبطه ظاهره. وهذا شان الشريعه في كل احكامها، انها تعلل الاحكام بماذا؟ بعلل ظاهره منضبطه. طيب. ولذلك قال فقتمه رسول الله بيننا على بواء، كل ما من على بواء على سواء، وكان في ذلك تقوى الله وطاعة رسوله وصلاح ذات البين. تقوى الله لأن امتثال أمره بعد ذلك في الصورة، وعلم أنما غنمتم من شيء فإن الله خمسه الآية، وطاعة رسول الله قتمه وصلاح ذات البين. ماذا صلاح ذات البين؟ لأنه لو خص بعضهم بمال سيكون هذا فيه إحقاد في القلوب. يسألونك عن الأنفال، أي عن حكم الأنفال وعلمها، عن حكم الأنفال وعلمها، هو سؤال استخبار لا سؤال طلب. ما معنى؟ يعني هم لم يطلبوا منه، يعني يسألونك عن الأنفال يعني ليس معنى يسألك عن الأنفال أن تعطينا الأنفال، لا، هم ما سألوه بهذا، حاشاهم أن يفعلوا هذا، إنما سألوه ماذا؟ عن حكم الله في الأنفال. فقولوا عن الأنفال أي من الأنفال، عن بمعنى من، وقيل عن صلة، أي يسألونك الأنفال، قيل إن عن زائدة، والمعنى وطالب يطلبون الأنفال، صلة عن زائدة. وهكذا قراءة ابن مسعود بحذف عن، والأنفال الغنائم وحدها نفل وأصل الزيادة، يقال نفلتك وأنفلتك أي زدتك، سميت الغنائم أنفالا لأنها زيادة من الله تعالى لياد الأمة على الخصوص. خلاص الكلام. لماذا سميت الأنفال أنفالا؟ زيادة، نفل زيادة. ما وجه كونها زيادة؟ لماذا يا زياد؟ لأنهم فقدوا، لا، لأنها كانت محرمة على الأمم السابقة، فالله زاد هذه الأمة بإعطاء الأنفال. هذا قال، هذا هو، لأنها زيادة لهذه الأمة على الخصوص. وأحل فيها الغنائم وأعطيت خمسة لم يعطون أحد قبل، منها ماذا؟ وأحل فيها الغنائم ولم تحل لأحد قبل. فهذا الغنائم وأنفال الفرق بينهما لا فرق، لا فرق. قوله تعالى قل الأنفال لله والرسول، لكن لم يفرقوا بين الأنفال والفيء كما معروف، يقسمها كما شاء، واختلفوا فيه. فقال مجاهد وعكرمة هذه الآية منسوخة بقوله عز وجل وعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه للرسول، كانت الغنائم يومئذ للنبي فنسخها الله وعدل بالخمس. هذا فيه نظر. الأصل أنه لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، يمكن أن يجمع. قل الأنفال لله والرسول هذا مجمل بين بعد ذلك فليقال بالنسخ، واضح هذا؟ وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هي ثابتة غير منسوخة، وهذا هو الصحيح. ومعنى الآية قل الأنفال لله مع الدنيا والآخرة وللرسول يضعه حيث أمره الله تعالى، أي الحكم فيهما لله ولرسوله، وقد بين الله تعالى مصارفها بعد ذلك في قوله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن خمسه فأن لله خمسه وللرسول، واضح؟ يعني هذه القاعدة تستطيع أن تقولها في قاعدة أصولية وأصول الفقه تطبق في التفسير، أنه لا يقال بالنسخ إلا إذا تعذر الجمع. تجد أن كثيرا من المفسرين يتساهلون في القول بالنسخ، لا، لا يقال بالنسخ إلا إذا تعذر الجمع. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي اتقوا الله بطاعته وأصلحوا الحال بينكم بترك المنازعة والمخالفة. أصول التفسير هي مادة في كما في الفقه لأصول الفقه. بالضبط، أصول الفقه بالنسبة للتفسير كأصول الفقه بالنسبة للفقه. نعم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي اتقوا الله بطاعته وأصلحوا الحال بينكم بترك المنازعة والمخالفة وتسليم أمر الغنيمة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ليس المؤمن الذي يخالف الله ورسوله، إنما المؤمنون الصادقون في إيمانهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت وفرقت قلوبهم. فرقت أشد من خاف، فرق يفرق خاف خوفا شديدا، ولكنهم قوم يفرقون. وقيل إذا خوفوا بالله انقادوا خوفا من عقابه، وكلا المعنيين صحيح، هذا من التنوع في العبارة. يعني ما معنى وجلت قلوبهم؟ خافت، وهذا الخوف سيترتب عليه ماذا؟ عمل، انقياد. عفوا إذا قيل لماذا خوف الله المحبة مثلا؟ لماذا ماذا؟ إذا ذكر الله لقيت محبة الله مثلا، زي يقول الخوف من هذا. نعم، لأن المؤمن إذا ذكر بالله عز وجل يذكر به، لأنه ترك واجبا أو فعل محرما، فإذا ترك واجبا فعل محرما فقد استوجب ما يوجب الخوف. أيضا الله عز وجل يعمل بأمرين، بالمحبة والخوف، ليس بالخوف فقط بل بالمحبة فقط. نعم. إذا خوفوا بالله انقادوا خوفا من عقابه، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا تصديقا ويقينا. قال عمير بن حبيب وكانت له صحبة: إن للإيمان زيادة ونقصانا، قيل فما زيادته؟ قال: إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه فذلك زيادته، وإذا سهونا وغفلنا فذلك نقصانه. فهذه الآية فيها دليل مدى أهل السنة لأن الإيمان يزيد وما من شيء يزيد إلا وينقص، وعلى ربهم يتوكلون أن يفوضون إليه أمورهم ويثقون به ولا يرجون غيره ولا يخافون سواه. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه الآية طبعا فيها دليل على مدى بيان السنة من أكثر من وجه. الوجه الأول بيان أن الإيمان يزيد وينقص. الوجه الثاني بيان أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. نعم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجل قلوبهم، هذا عمل قلبي، وإذا تليت عليهم آياته زادهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون عمل قلبي. نعم. الذين يقيمون الصلاة، هذا عمل من جوارح، فالآية حصرت الإيمان فيها. دل هذا أنه لا يكون مؤمنا إلا بهذه الأعمال، من أعمال القلوب وأعمال الجوارح. أولئك هم المؤمنون حقا، يعني يقينا، لأن حقا مصدر الفعل، وماذا؟ حق، يحق حقا أي ثبت. ومن عداهم فهم مخالفة، أن من لم يأتي بهذا فيكون مؤمنا حقا، يكون مؤمنا كذبا. قال ابن عباس: بريء من الكفر. فدل هذا أن من لم يأتي بهذا فليس بمؤمن. قال مقاتل: حقا لا شك في إيمانه. وفي دليل على أنه ليس لكل أحد أن يصف نفسه بكونه مؤمنا حقا، لأن الله تعالى إنما وصف بذلك القوم المخصوصين على أوصاف مخصوصة، وكل أحد لا يتحقق وجود تلك الأوصاف فيه. واضح؟ قال ابن نجيح: سأل رجل حسنا فقال: هو من أنت؟ فقال: إن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار والبعث والحساب فأنا بها مؤمن، وإن كنت تسألني عن قول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجل قلوبهم فلا أدري منهم أنا أم لا. وهذا سبب استثناء من يؤمن. استثناء ماذا؟ الاستثناء في الإيمان. وهذا مدى السلف إلى الأحناف أنهم يقول أنا مؤمن إن شاء الله، فهم يستثنى باعتبارات ذكرها شيخ الإسلام في كتاب الإيمان الكبير. من هذه الاعتبارات ماذا؟ عدم تزكية النفس، عدم العلم بالعاقبة هل سيموت على الإيمان أم لا. من هذه الاعتبارات ماذا؟ الجزم، كيف يتكي ويجزم. من هذه الاعتبارات أنا مؤمن إن شاء الله الجزم، لأنه يجوز الجزم في الاستثناء، وإن إن شاء الله وبكم للاحقون. هل هناك شك في الموت؟ معنى قال إن شاء الله، فهمت؟ فالسلف كانوا يستثنون في الإيمان بهذه الاعتبارات، ويكرهون أن يقول أنا مؤمن مطلقا، لكن بالتقييد يجوز. تقول أنا مؤمن بالله، أنا مؤمن بالملائكة واليوم الآخر والكتب والرسل. أما يكرهون أن يقول أنا مؤمن ويسقط هكذا مطلقا، لأن هذا باب التزكية. لهم درجات. الاستثناء عند الأشاعرة ليس له وجه إلا التبرك، لأن الأشاعرة الإيمان عندهم ليس من المزيد، لا يستثنون في الإيمان. العمل عندهم ليس من الإيمان. أما السنة يستثنون، لأن العمل عندهم من الإيمان هو لا يدل على تبرك العمل أم لا. أما الأشاعرة لا يوجد عندهم الاستثناء في الإيمان، لأن الاستثناء أراد إلى التصديق، وإذا استثنت في التصديق أنت كافر تشك، وهذا سبب ترك الأحناف الاستثناء في الإيمان، لأن الأحناف مرجئة. فهمت؟ عندنا إما لليقين إما للتزكية استثناء إيمان إن شاء الله، إما لخوف العاقبة. خوف العاقبة أن لا تعرف على ماذا ستموت. ممكن تقول أنا مؤمن الآن إيمان كامل، لكن لا أعرف على ماذا سأموت إن شاء الله. خوف العاقبة صح؟ خوف العاقبة يعني خوف الخاتمة، لا تعرف كيف سيختم لك. هو مراد الله. هذا يقول الأشاعرة في الإيمان صح؟ باعتبار الموافاة، باعتبار الموافاة إجازة الاستثناء أو التبرك. ألهم لهم درجات عند ربهم، لكن ليس باعتبار الحال، لأنهم يقولون أن العمل ليس من الإيمان، مرجاء في الإيمان كما تعلم. لهم درجات عند ربهم، قال عطاء يعني درجات الجنة يرتقونها بأعمالهم. قال الربيع بن أنس: 70 درجة بين ما بين كل درجتين حضر الفرس المضمر 70 سنة. الحضر نوع من الجري، يقولون أحضر الفرس. العرب كانت تسمي العدوى بأسماء، الجري له أسماء عند العرب، هناك الرمل، هناك المشي، هناك الحضر، هناك الخبب، ها، هناك النص، كل هذه أكمال المشي. يقول أحضر الفرس يعني أسرع، فحضر الفرس يعني إسراع الفرس. المضمر، من المضمر؟ ليس عكس التميم. الفرس المضمر ماذا؟ سريع، 70 سنة، نعم. ومغفرة لذنوبهم ورزق كريم حسن، يعني ما أعد لهم في الجنة، كما أخرجك ربك من بيتك. ولك لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك، اختلفوا في الجالب لهذه الكافية، يعني ما هذه الكافية يعني التي في قول كما أخرجك من بيتك؟ قال المبرر تقديره: الأنفال لله وللرسول وإن كره، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن كره. فهمت هذا التقدير الأول؟ فتشبيه الحال بحال، تشبيه الأنفال لله ورسول إن كره كما لم كره أخرجك من بيتك بالحق، لأنهم ظنوا أن هذا الإخراج لأجل القافلة في بدر وليس لأجل القتال. وقيل تقديره: امضي لأمر الله في الأنفال وإن كره كما أخرجك الله من بيتك. وقيل المراد بهذا الإخراج هو إخراج من مكة إلى المدينة، والأكثرون على أن المراد منه إخراج من المدينة إلى بدر، وهذا هو الأظهر، لأن الكلام عن غزوة بدر. أي كما أمرك ربك بالخروج من بيتك إلى المدينة بالحق، نعم، كذلك هم كرهوا قسمة الأنفال بالحق. قيل بالوحي لطلب المشركين: كما أخرجك ربك من بيتك بالوحي لطلب المشركين، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. أقرب الأقوال ما ذكره المبرد أنه كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن كرهوا، كذلك امضي لأمر الله في الأنفال وإن كرهوا. طيب، وإن فريقا من المؤمنين منهم لكارهون. كارهون ماذا؟ الخروج، الخروج إلى بدر. يجادلونك في الحق أي في القتال بعدما تبين، وذلك أن المؤمنين لما أيقنوا بالقتال كرهوا ذلك وقالوا: لم تعلمنا أن نلقى العدو فنستعد لقتالهم، وإنما خرجنا للعيد للقافلة. فذلك جدالهم بعدما تبين لهم أنك لا تصنع إلا ما أمرك الله. تبين لهم وأيقنوا أنك لا تصنع إلا ما أمرك الله، ومع ذلك ما زالوا يجادلونك في هذا الحق. وتبين صدقك في الوعد، كأنما يساقون. ما هو الوعد؟ أن الله وعدهم النصر، كأنما يساقون إلى الموت لشدة كراهيتهم للقتال، وهم ينظرون فيه تقديم وتأخير. تقدير: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يجادلونك في الحق بعدما تبين، يعني يجادلونك في الحق بعدما تبين، هذا مقدم على قوله تعالى وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، أي الفريقين، إحداهم أبو سفيان مع العير والأخرى أبو جهل مع النفير، النفير هو الجيش. وتودون أي تريدون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني العير التي ليس فيها قتال، والشوكة الشدة والقوة، ويقال السلاح. الشوكة تطلق على ماذا؟ على الشدة. والقوة تطلق على ماذا؟ على السلاح. ويريد الله يحق الحق أي يظهره ويعليه بكلماته أي بأمره إياكم بالقتال. كلماته هنا شرعية أم الكونية أم كلاهما؟ كلاهما يا شيخ، شرعية من يخرج إلى الكونية بالضبط، كلاهما. هنا قال بأمر إياكم بالقتال شرعية أم كونية؟ قول المصنف هنا بأمر إياكم بالقتال شرعية أم كونية؟ شرعية. الأمر هذا أمر شرعي، وكذلك الكونية. الله كونا كتب النصر للمؤمنين خاصة في هذه الغزوة، وشرعا أمرهم بالقتال، لأن الأمر بالقتال فيه ماذا؟ نصر للدين. طيب، وقيل بعداته التي سبقت من إظهار الدين وعداته. عداته التي سبقت، عداته جمع وعد، من إظهار الدين وعداته الكونية. والصحيح أن لا شاملة للأمرين، شاملة الأمرين، نعم. طيب، قال ابن القيم في شفاء العليل: هناك 12 لفظا في القرآن تنقسم، 12 لفظ، منها ماذا؟ الأمر، القضاء، الإرادة، الكلمات، الإذن، فهمت؟ الرضا، كل هذه تنقسم إلى ماذا؟ كونية وشرعية. كيف نعرف؟ من السياق. هناك سياقات في القرآن تدل على الكلمات، مثلا كلمة نطبق مثلا هذا على الكلمات، المقصود بها كونية فقط، والسياقات تدل أن المقصود بها شرعية فقط، والسياقات تحتمل الأمرين. والأصل في التفسير من أصول التفسير أن حامل الآية على العموم. نعم. يعني مثلا الأمر مثلا قد يأتي في القرآن أمر شرعي فقط. طيب إن الله يأمر بالعدل هذا أمر شرعي. وقد يأتي بأمر كوني فقط. أمرنا مترفية ففسقوا فيه هذا أمر كوني فقط، الله لا يأمر بالفسق إذن هذا أمر كوني. وقد يأتي يحتمل الأمرين. كذلك الكلمة التي تحتمل ماذا؟ تحتمل الأمرين، تحتمل الأمر الكوني أن الله كتب كون لكم ستنتصرون، والأمر الشرعي أن الله ما أمركم بالجهاد إلا لإعلاء كلمة الله. فهمت؟ فهمت المقصود؟ فقل بأمر إياكم القتال هذا شرعي، وقيل بعدادي التي سبقت من إظهار الدين وعدادي هذا ماذا؟ كوني. ويقطع دابر الكافرين أي يستأصلهم حتى لا يبقى منهم أحد، يعني كفار العرب يستأصلهم حتى لا يبقى منهم ماذا؟ أحد، يعني كفار العرب، مفهوم؟ ليحق الحق ليثبت الإسلام، أو ليثبت الإسلام ويبطل الباطل أن يفني الكفر ولو كره المجرمون المشركون. وكانت وقعة بدر يوم الجمعة صبيحة 17 ليلة من شهر رمضان. إذ ظرف لما مضى من الزمان، تستغيثون ربكم تستجيرون به من عدوكم وتطلبون منه الغوث والنصر. روي عن ابن عباس قال قال عمر رضي الله عنه لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 318 رجلا، دخل العريشة الخيمة يعني الخباء هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، واستقبل القبلة ومد يده فجعل يهتف بربي عز وجل: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة أي الجماعة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربي عز وجل مادا يديه حتى سقط رداءه عن منكبيه. كيف الصفة؟ هكذا نعم، يرفع يديه كذا. ثبت ابن عباس باثر صحيح عنه أنه قال: التضرع هكذا والدعاء هكذا، وضم يديه وجعلها مقبل وجهه، ففي التضرع يمد يديه فوق رأسه حتى سقط رداءه عن منكبيه، فأخذ أبو بكر رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك. المناشدة هي السؤال بشدة والإلحاح في السؤال، لأنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم مرسل إليكم مددا ورزقا لكم بألف من الملائكة مردفين. فإذا نقول في شدة الأمر مخيف جدا ويرفع وبتاع، بدعة. مسح الواجب اليدين بدعة، ولو فعله النبي عليه الصلاة والسلام لقلنا فيه حديث ضعيف، لأن الصحابة كانوا يصفون صفة الدعاء عليه الصلاة والسلام ولم يرد على أنه فعل هذا. طيب ما معنى مردفين؟ ألف من الملائكة مردفين أن يتبعوا بعضهم بعضا. ولماذا كانوا ألفا والله قادر أن ينصرهم بملك واحد أو بدون سبب أصلا؟ ما كانوا يقاتلون مثلا يأتي جيش حتى يشجعهم، يعني من باب ماذا؟ من باب أن الخبر نعم يشجعهم على القتال، لأنهم العالم لهم ألف قوية قلبهم على قتال الكفار. نعم خذ هذا. يروى أنه نزل جبريل في 500 وميكائيل في 500 في صورة الرجال على خيل بلق جم أبلق أي بيضاء، عليهم ثياب بيض جم أبيض، وعلى رؤوسهم عمائم بيض قد أرخوا أطرافها بين أكتافهم. مفهوم هذا؟ عمامة لها ذؤابة مرفاة بين الكتفين. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم بدر نادى جبريل آخذ برأس فرسي عليه أداة الحرب. قوله تعالى: وما جعله الله يعني الإمداد بالملائكة إلا بشرى أي بشارة ولتطمئن قلوبكم. إذا بشارة لإطمئنان القلب بالعدد، وما النصر إلا من عند الله، يعني الله لا يحتاج إلى الملائكة لنصركم، كما قال تعالى: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. إن الله عزيز حكيم. مناسب جدا الختام بهذين الاسمين عزيز، والعزة هنا بمعنى ماذا؟ الذي لا يغلب. العزة لها ثلاثة معاني في حق الله، منها ماذا؟ العزيز الذي لا يغلب. حكيم يضع الشيء في مواضعه، ومن حكمته أنه أمدكم بالملائكة. هل نقول هم رأى ملائكة في سورة الحقيقة أو في سورة الرجال كما في حديث البخاري أنه قال قال الراوي نسيت اسمه الصحابي قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر يقاتل عنه رجلان عليهما ثياب بيض أشد القتال، ما رأيتهما بعد ولا قبل. إذا بعض الملائكة قاتل سهل قاتل طبعا. ولذلك جبريل لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما تعدون أهل بدر فيكم، فقال خير الناس، قال كذلك الملائكة الذين شهدوا بدر الملائكة هم خير الملائكة. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، النعاس النوم الخفيف، أمنة أي أمنا منه. قال ابن مسعود النعاس في القتال أمنة من الله، في الصلاة وسوسة من الشيطان. نعم، يعني النعاس في مجالس العلم وفي الصلاة وفي العبادات وسوسة من الشيطان، أما في الـ في الـ في الـ في القتال أمنة من الدنيا. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وذلك أن المسلمين نزلوا يوم بدر على كثيب أعفر، الكثيب التل من الرمل، أعفر كثير الغبار يعني، تسوق فيه الأقدام وحوافر الدواب. فكم تسوق فيه الأقدام؟ تدخل فيه الرمل، تدخل فيه الأقدام يعني، فيصعب عليه ماذا؟ القتال. نعم، وسبقهم المشركون إلى ماء بدر، وأصبح المسلمون بعضهم محدثين وبعضهم مجنبين، بعضهم يحتاجون إلى الوضوء وبعضهم يحتاجون إلى الغسل، وأصابهم الظمأ العطش، وأسوت إليهم الشيطان وقال تدعون أنكم على الحق وفيكم نبي الله وأنكم أولياء الله، وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم تصلون محدثين ومجنبين، فكيف ترجون أن تظهروا عليهم؟ كيف تنتظرون عليهم تنتصرون عليهم وتعلموا حتى الماء لتتوضأوا؟ فأرسل الله عز وجل عليهم مطرا سال منه الوادي، فشرب المؤمنون واغتسلوا وتوضأوا، وسقوا الركاب أي الإبل، وملأوا الأسقية، وأطفأ الغبار ولبد الأرض تحت حتى ثبتت عليه الأقدام. يعني الغبار المطر ماذا فعل؟ أطفأ الغبار. ما معنى أطفأ الغبار؟ الغبار هو التراب الذي في الجو، أذهبه. ولبد الأرض أي جعل الأرض صلبة، المطر عندما ينزل على الرمل يجعل الأرض صلبة، هذا معنى يثبت به الأقدام، حتى ثبتت عليه الأقدام وزالت عنهم وسوسة الشيطان وطابت أنفسهم. فذلك قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وينهب عنكم رجز الشيطان. ما هو رجز الشيطان؟ الوسوسة. وليربط على قلوبكم، والربط على القلب جاء في القرآن في آيات، إنهم فتية آمنوا بربهم فربطنا على قلوبهم. ها، الربط على القلب معناه ماذا؟ أن يربط الله على الإيمان الذي في قلبك، فلا يضرك شبهة أو شهوة، وهذا من أعلى درجات الإيمان. وعكس الربط على القلب كان يقول شيخ الإسلام ماذا؟ عكسه ماذا؟ حق الفسق والكفار، الطبع على القلب. فالربط على القلب حق المؤمنين، ها؟ والطبع على القلب حق الكافرين والفسقة. وينزل عليكم من السماء، قال أين نحن حتى لا تسود الأرض بتلبيد الأرض ولا يسود الأرض، ويذهب عنكم رجز الشيطان وسوسته، إذ يوحي ربك إلى الملائكة. قال نقرأ مرة، ويذهب عنكم رجز الشيطان وسوسته، وليربط على قلوبكم باليقين والصبر، ويثبت به الأقدام حتى لا تسوخ في الرمل بتلبيد الأرض. وقيل يثبت به الأقدام بالصبر وقوة القلب، يعني قيل إن التثبيت حسي، وقيل إنه ماذا؟ معنوي. حسي تثبيت الأرض، معنوي الصبر، كلام صحيح. هذا ليس أقوال متنوعة، ليس أقوال متضادة، بل هذا من خلاف التنوع. إذ يوحي ربك إلى الملائكة الذين أمد بهم المؤمنين أني معكم بالعون والنصر فثبتوا الذين آمنوا أي قووا قلوبهم. قيل ذلك التثبيت حضورهم معهم القتال ومعونتهم، أي ثبتوهم بقتالكم معهم المشركين، ثبتوهم بقتال المشركين معهم يعني، واضح؟ سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، قال عطاء يريد الخوف من أوليائه، فاضربوا فوق الأعناق. قيل هذا خطاب مع المؤمنين، وقيل هذا خطاب مع الملائكة، وهو متصل بقوله فثبتوا الذين آمنوا، وقوله فوق الأعناق قال عكرمة يعني الرؤوس لأنها فوق الأعناق، وقال الضحاك معناها فاضرب الأعناق وفوق صلة، على قول الضحاك فوق تقوم ماذا؟ صلة أي زائدة، وعلى قول عكرمة فوق معناها حقيقية ليست زائدة، وأن يضرب الرؤوس يعني يضرب الرؤوس بالسيف حتى تكسر الرأس، أو يضرب العنق، يضرب العنق نفسه حتى تقطع الرأس، لأن هذا أسرع في القتل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قتلتم فأحسنوا القتل، ومن أحسن القتل قطع الرأس، ليس كما يدعون أن قطع الرأس فيه وحشية وكيف يستلم فيه قصاص بالسيف. الطب أثبت هذا، قرأت بحثا طبيا يقول نظر في أقل الوسائل إيلاما، أقل الوسائل على طرف الألم هي قطع الرأس، يموت في جزء من الثانية بغلاف الشنطة بالحبل أو قتل بالسم. ها؟ هذا محرم، لا يجوز، لأن فيه تعذيب. بل قالوا إن بعض الناس يطلق خمس لقاح حتى يموت، يبقى خمس لقاح حتى يموت، بعضهم شنو قال لم يموت واضطر يحلقوه مرة أخرى، فهذا واقع، هذا واقع. نعم هذا محرم، إلا إذا كان على سبيل القصاص، لأنه الصحيح لقول أهل العلم خلاف الإحناف أن القصاص يكون بالمثل. نعم إلا إن كان هذا المثل محرما في نفسه. نعم كشرب الخمر وسقاء الخمر حتى مات لا يجوز أن تسقي الخمر حتى يموت مات. نعم أما القصاص بالحرق وبغير ذلك جائز. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب واضربوا منهم كل بنان، قال عطية يعني كل مفصل، قال ابن عباس وابن جريج والضحاك عن الأطراف. والبنان أيضا يطلق على الأصبع، لماذا الأصبع؟ لأنه إذا قطع أصبع لا يستطيع أن يحمل السيف. وعن عبد الله بن عباس قال بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزون، إذ نظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد حطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت فاغتر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت، ذلك من مدن السماء الثالثة. وهذا حديث صحيح. اسم الملك فاغتر ذلك أجمع فضربة الصوت فاغتر، وقال في الحشاء حيزوم اسم فرس جبريل. ولو أعلم هذا يعني لم يثبت فيه شيء، لكن قيل له اسم ملك وقيل له اسم فرس جبريل. نعم فضربة الصوت فاخضر ذلك، اخضر الأثر، أصبح الجلد أخضر من أثر الضرب. فإن هذا ملك هو الذي قتل هذا الكافر، فقتل يومئذ سبعين وأسر سبعين. نعم ذلك أجمع كذا يعني أجمع فاخضر ذلك أجمع، ما هو ذلك؟ أنفه وشق وجهه، الأنف وشق والوجه، الأنف والوجه يعني وجه وأنف وضرب، واضح؟ فأجمع تأكيد الأنف والوجه. مفهوم الحديث؟ في شيء آخر الحديث؟ طيب. وروي عن أبي داود المازني وكان شهد بدرا قال إني لأتبع رجلا المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي فعرفت أنه قد قتله غيري. واضح هذا؟ وروى مقسم عن ابن عباس قال كان الذي أسر العباس أبو اليسر صحابي كعب بن عمرو، اسمه كعب بن عمرو وكنيته أبو اليسر أخو بني سلمة، وكان أبو اليسر رجلا مجموعا. ما معنى مجموعا؟ قوي البنية يعني، مجموعا قوي الجسد. وكان العباس رجلا جسيما، جسيم يعني ماذا؟ كبير الجسم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي اليسر كيف أسرت العباس؟ فقال يا رسول الله لقد أعانني عليه رجل ما رأيته قبل ذلك ولا بعده وهيئته كذا وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد أعانك عليه ملك، ملك كريم. لا مجموع ليس قوي الجسم، أنا أخطأت أستغفر، مجموع ضعيف البنية، مجموع صغير الأعضاء قليل الأعضاء وجسيم عكسها. نعم ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، يعني الأولياء كان صغير الجسم وعباس ماذا؟ قوي الجسم، فكيف أثرته؟ قال أعانني عليه رجل ما رأيته قبل ذلك ولا بعده، مفهوم؟ ذلك بأنهم شاقوا الله وخالفوا الله ورسوله، ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلك ترجع إلى ماذا؟ اسم إشارة إلى ماذا؟ يعني الآية السابقة فاضربوا فوق الأعناق واضربوا من كل بنان، يعني ذلك الأمر بقتلهم بسبب الباء سببية لأنهم خالفوا الله ورسوله، يعني الله لم يأمر بقتلهم ظلما لهم إنما بما اقترفته أيديهم من الكفر ومحاربة الله ورسوله. ذلكم أي العذاب والضرب الذي عجلته لكم أيها الكفار ببدر فذوقوه عاجلا، وأن للكافرين واعلموا وأيقنوا أن للكافرين عاجلا في المعاد عذاب النار. فهذا العذاب بالقتل ليس في الدنيا وإنما لكم في الآخرة ماذا؟ عذاب النار، لكم في الآخرة عذاب النار. روى عكرمة ابن عباس قال قيل لرسول الله حين فرغ من بدر عليك بالعير ليس دونها شيء، فنداه العباس هو أسير في وثاقه لا يصلح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما؟ قال لأن الله تعالى وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك. نعم ليس دونها شيء. طيب روى عكرمة ابن عباس قيل لرسول الله حين فرغ من بدر عليك بالعير، يا رسول الله عليك بالعير ليس دونها شيء، ليس هناك جيش يحميه، نحن هدمنا الكفار خلاص، جيش أبو سفيان الذي هدم في بدر ما كانت وظيفته حماية العير، نحن هدمنا الكفار ليس دونها شيء، يعني ليس هناك أحد يحميها، اذهب الآن إلى القافلة خذها. واضح هذا؟ فناداه العباس، والعباس كان مأسورا في بدر لأنه قتل مع الكفار، هو أسير في وثاقه، فقال لا يصلح، لا يصلح أن تذهب تأخذ العير يا رسول الله. فقال النبي عليه لماذا لا يصلح؟ لماذا؟ يعني لماذا؟ قال لأن الله وعدك ماذا؟ إحدى الطائفتين، وهو قوله تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، الله لم يعدك الطائفتين معك وهي العير والجيش، لم يعدك الطائفتين معك، إنما وعدك ماذا؟ إحداهما، وقد أعطاك ما وعدك. قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، أي مجتمعين متزاحمين بعضكم إلى بعض، والتزاحف التداني في القتال، التزاحف معناه ماذا؟ القرب. وقيل زحفا من قولهم زحف الولد الصبي، كيف يزحف؟ على يديه وركبتيه، لأنه يتحرك عندما يزحف يتحرك ببطء، وكذلك الجيش بكثرته يتحرك ببطء كأنه ماذا؟ كأنه يزحف، فهم؟ هذا معنى آخر. إذا كان واحدا أمام مسألة، وهي هل يجوز الفرار من القتال؟ نعم يجوز إذا كان الكفار أكثر من المثلين، ذكروا أحوالا كما سيأتي معنا في الصورة، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ نمر إلى متحرفا للقتال أو متحيز إلى فئة فقد داء بغضب من الله. فالآية ذكرت سببا من أسباب الفرار، ما هو؟ ما هو؟ التحيز للقتال أو متحيز للقتال أو إلا متحيزا إلى فئة أو متحيزا للقتال، معنى التحيز للقتال؟ يغير مكانهم باب المكر، والتحيز إلى فئة أن يذهب إلى قوم آخر في الآخرين يحمونه. حالة أخرى من حالة جواز الفرار أن يكون الكفار أكثر من المثلين، أنه تأتي معنا في نفس الصورة، الآن خفف الله عنكم وعلى مالتكم ضعفا فيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فأجاز ماذا؟ المصابرة للمثلين، أما أكثر من المثلين أجاز الفقهاء ماذا؟ الفرار من أكثر من المثلين، بل أجازوا لو كان الكفار كثيرين جدا والمسلمون قليلون، وغلب على ظن المسلمين أنهم سيستأصلون، أجازوا دفع مال الكفار حتى ينصرفوا عنه، لأن مصلحة بقاء المسلمين وعدم استئصالهم أعظم من مصلحة الفرار أو دفع المال. طيب قال والتزاحف التداني في القتال فلا تولوهم الأدبار، يقول لا تولوهم ظهوركم أي تنهزموا، فإن المنهزم يولد مرادا. هنا ينظر في المفسدة والمصلحة، يعني هذه يقدرها الإمام. ومن يوليهم يومئذ دبره أي ظهره إلا متحرفا للقتال أي منعطفا يري النفس بالهزام، وقصده طلب الغرة، غرة يعني ماذا؟ خداع، ويريد الكرة، الكرة يعني هجوم، يعني هو ينحرف يهرب، هناك كمين مثلا أعده للكفار، أو متحيز إلى فئة منضما صائرا إلى جماعة من المؤمنين يريد العودة إلى القتال، يعني هو وحده يهرب إلى جماعة من المسلمين حتى يرجع مرة أخرى إلى القتال. فمعنى الآية النهي عن الانهزام من الكفار والتولي عنهم إلا على نية التحرف للقتال والانضمام إلى جماعة من المسلمين ليستعين بهم ويعودوا إلى القتال. فمن ولى ظهره لا على هذه النية لحقه الوعيد. ما هو الوعيد؟ فقد باء بغضب من الله، أي رجع بغضب من الله، مأواه جهنم وبئس المصير. فالتولي من زحف من السبع الموبقات كما في الحديث. واختلف العلماء في هذه الآية، فقال أبو سعيد الخدري هذا في أهل بدر خاصة ما كان يجوز لهم الانهزام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم، ولم يكن لهم فئة يتحيزون إليها دون النبي صلى الله عليه وسلم، ولو انحازوا لانحازوا إلى المشركين. فأما بعد ذلك فإن المسلمين بعضهم فئة لبعض، فيكون الفار متحيزا إلى فئة فلا يكون فراره كبيرة وقول الحسن وقتادة والضحاك. ما معنى هذا الكلام؟ تخصص الوقت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يرون أبو سعيد يرى أن أي فرار ليس كبيرة، طيب أنه راجع إلى الإيمان. وقال بعضهم حكم الآتي عام في حق كل من ولى منهزما، وهذا هو الصحيح. جاء في الحديث من الكبائر فرار من الذبح. قال عطاء: هذه الآية منسوخة بقول تعالى: لأن خفف الله عنكم فليس لقوم أن يفروا من مثله، فنسخت تلك إلا في هذه العدة. الأولى أن يقال إن هذا التخصيص وليس نسخ، لأن السلف يستخدم لفظ النسخ بمعنى التخصيص. يعني هذه الآية عامة، عامة خصصتها ماذا؟ الآية التي ستأتي معنا: لأن خفف الله عنكم على من يكون ضعفا فيكم منكم 100 سابقة يغلبوا 200 ويكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. فليس لقوم أن يفروا من مثلهم فنسخت تلك، فنسخت تلك إلا في هذه العدة. انظر ماذا قال: إلا في هذه العدة، إلا في هذا العدد. معنى هذا أن هذا تخصيص وليس نسخا، بمعنى رفع الحكم بالكلية. فهمت هذا؟ وعلى هذا أكثر أهل العلم أن المسلمين إذا كانوا على الشطر من عدوهم لا يجوز لهم أن يفروا أو يولوا ظهورهم إلا متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة، وإن كانوا أقل من ذلك جاز لهم أن يولوا ظهورهم وينحازوا عنهم. قال ابن عباس: من فر من ثلاثة فلم يفر، ومن اثنين فقد فر. واضح الكلام؟ فلن تقتلوهم ولكن الله قتلهم. سبب هذه الآية أنه لما انصرفوا عن القتال كان الرجل يقول: أنا قتلت فلانا، ويقول الآخر مثله، فنزلت الآية ومعناه: فلم تقتلوهم أنتم بقوتكم ولكن الله قتلهم بنصره إياكم وتقويته لكم. هذه الآية استدل بها من؟ في القدر الجبرية. نعم، شيخ الإسلام ناقشهم في كتاب الاستغاثة في رد البكري وفي كتاب منهاج السنة. ها؟ سلامة الآلة وإرادة. بالضبط. يعني لم تقتلهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يعني الله الذي يرمي، أنت لا ترمي، أنت مجبر. المعنى ماذا؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله أصاب. أصاب الرمي، يعني ما أصبت إن أصبت ولكن الله أصاب. أنت رميت والإصابة من الله. أنت سعيت في القتل والتوفيق في القتل من الله. نعم. نعم، لو طعن بالاستغاثة، لو طعن، لكن هذا ليس موضوع. شيخ الإسلام بين هذا في كتاب الاستغاثة رد على البكري وأجاب عنه. سبب هذه الآية أنهم لما انصرفوا عن القتال كان الرجل يقول: أنا قتلت فلانا، ويقول الآخر مثله، فنزلت الآية ومعناه: فلم تقتلوهم أنتم بقوتكم ولكن الله قتلهم بنصره إياكم وتقويته لكم، وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. قال أهل التفسير والمغاسي: ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدر، ووردت عليهم رواية قريش وفيهم أسلم غلام أسود لبني الحجاج وأبو يسار غلام لبني العاص بن سعيد، فأتوا بهما. رواية قريش جمع راوي، والراوي الذي يأتي بالمال، واضح؟ لأن يعني رجلان كان يأتيان بالمال لقريش، فالنبي عليه الصلاة والسلام أصارهما. فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: أين قريش؟ قال: هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعضوة القصوى. والكثيب العقنقل اسمه هكذا، كثيب قلنا الرمل المستمع، يعني مثل التل، مثل الجبل الصغير. ها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم القوم؟ كم عددهم؟ فقالوا: كثير. قال: ما عدتهم؟ قالوا: لا ندري، لا نعرف عددهم. طيب، قال: كم ينحرون كل يوم؟ قال: يوما 10 ويوما 9، 10 من الإبل ويوم 9 من الإبل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: القوم من بين 900 إلى 1000. انظر لفطنة النبي عليه الصلاة والسلام كيف استدل بما يأكلون على عددهم. ثم قال لهما: فمن فيهم من أشراف قريش؟ من من الرؤساء؟ قال: عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري بن وشيب وحكيم بن حزام والحارث بن عدي وطعيمة بن عدي ونضر بن الحارث وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف ونبيه ومنبه ابن الحجاج وصهيب بن عمرو. من أسلم من كل هؤلاء؟ حكيم بن حزام وصهيب بن عمرو. صهيب وقديم من قريش. نعم؟ صهيب وعمرو وقديم من قريش. صهيب بن عمرو الذي كان في غزوة الحديبية. صهيب بن عمرو الذي عقد الصلح مع النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، أسلم في الفتح. من من قديم قريش كان أهل بلاغ ويقدم قريش؟ لا أعرف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبديها. أفلاذ كبديها ده تعبير معناه ماذا؟ أفضل ما فيها يعني. فلما لأن الفلج أفلج أبو فلج والفلج هو القطع يعني قطع من كبده، فلما كما تقول لولدك أنت قطع من كبده، أنت فلجة كبد أي قطع من كبده. فلما أقبلت قريش ورأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تصوب من العقنقل أي تأتي من جهة هذا الكثيب وهو الكثيب الذي جاء منه إلى الوادي، فقال لهم هذه قريش قد أقبلت بخويا لئيها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني. فأتاه جبريل وقال له خذ قبضة من تراب فرميهم بها. فلما التقى الجمعان تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم كفا من حصى عليه تراب فرمى به في وجوه القوم. فهذا معنى قول تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني ما أنت رميت القبض لكن هل تستطيع أن تصيب كل وجوه القوم بهذه القبضة؟ لا تستطيع، الله الذي أصاب. وقال شاهت الوجوه، فلما يبقى منهم مشرك إذا دخل في عينيه وفمه ومن خريه منها شيء فانهزموا وردفهم المؤمنون يقتلون ويأسرون. أردفهم يعني ماذا؟ تبعهم يعني يقتلون ويأسرون. نعم هم وراء هذا الكثير الذي ترى بالعدوة، العدوة الدنيا، العدوة هي جانب الوادي. إذ أنتم كما سأتي معنا في السورة إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، العدوة هي ماذا؟ جانب الوادي. سأتي الكلام على هذا في القصوى، القصوى البعيدة والدنيا القريبة، القصوى مؤنث أقصى. سأتي هذا في الآيات بعد ذلك. وقيل وما رميت بالرعب في قلوبهم إذ رميت بالحصبة ولكن الله رمى بالرعب في قلوبهم حين انهزم. وقيل معنى الآية وبلغت إذ رميت ولكن الله بلغ، بلغت يعني ماذا أصبت يعني. وقيل وما رميت بالرعب في قلوبهم إذ رميت بالحصبة بالحصى ولكن الله رمى بالرعب في قلوبهم، يعني أنت رميت الحصى والله رمى الرعب في قلوبهم. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا أي ولينعم على المؤمنين نعمة عظيمة بالنصر والغنيمة، إن الله سميع لدعائكم عليم بنياتكم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. ذلكم الذي ذكرت من القتل والرمي والبلاء الحسن، وأن الله في قيل فيه إضمار أي وعلموا أن الله موهن أي مضعف كيد الكافرين. ذلكم نعم الميم علامة جمع تشير إلى كل ما مضى، ما الذي مضى؟ الأمر بالقتل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، والرمي وما رميت إذا رميت، والبلاء الحسن وليبلي المؤمنين منه بلاء حسن، وأن الله كل الذي ذكره هذا واعلموا أن الله موهن كيد الكافرين مضعف كيد الكافرين. يعني ما أمركم به من القتل والرمي ليس لأن الله عاجز عن قتالهم، الله قادر على قتالهم والله موهن كيدهم مضعف كيدهم، هذا فيه تشجيع للمؤمنين على قتالهم، في حث على قتالهم، إذا علمت أن الله موهن كيدهم تشجعت على قتالهم. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، إن تستفتحوا، وذلك أن أبا جهل قال يوم بدر لما التقى الناس اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لم نعرف فأحنه الغداء، أحنه يعني ماذا؟ استأصله أهلكه الغداء الصباح، هذا من غبائه، بدلا من أن يقول اللهم كنا ضالين فاهدنا مثلا يقول اللهم أكثرنا قطعا للرحم وآتانا بما لا نعرف وأكثرنا إتيانا بما لا نعرف فأهلكه الغداء، فكان هو المستفتح على نفسه. والاستفتاح وماذا؟ طلب الفتح، والفتح وماذا؟ الحكم، الحكم يعني أحكم بيننا وبين هؤلاء المشركين. قال عبد الرحمن بن عوف إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديث السن صغيران في السن فكأني لم آمن بمكانهما. ماذا يقصد؟ أنا يخاف عليهم لا أو على نفسي، على نفسي لم آمن أنا قلت لأنه قال في رواية أخرى، قال في رواية أخرى لو كان معي رجلين جلدين لحمياني يعني مع أطفال يعني على يميني وعن شمالي فكأني لم آمن بمكانهما إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه، أحدهما قال سرا صوتا منخفض لصاحبه حتى لا يسمع صاحبه هذا يا عم أرني أبا جهل يعني عن رئيس المشركين، فقلت يا ابن أخي ما تصنع به؟ فقال عهدت الله عز وجل إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه. من هما الرجلان هذان ولدان من هما؟ معاذ ومعوذ ولد عقراء أخوان صبيان صغيران. فقال لي الآخر سرا نفس الكلام من صاحبه مثله، فما صرني أني بين رجلين بمكانهما. لماذا؟ أول كان يخاف أنه مصدران صغير، لكن لما سمع أنه شجعان جدا ويولدان قتل أبا جهل ما يصرني أن مكانهما رجلين. فأشرت لهما إليه فشد عليه مثل الصقرين حتى ضربا، وهما ابن عفراء. والقصة في الصحيح، صحيحين القصة، معاذ ومعاوية ابن عفراء. شد عليه يعني ماذا؟ هجم عليه مثل الصقر، الصقر لما ينقض على الفريسة يأخذها بسرعة، حتى ضربا. وفي رواية أنهما وجدوا في مثل الحرج من الرمح والسيل، حول الحراس كثيرين، ولم يخاف ودخل وقتلا ولم يقتل أحدهم. نعم، هذا كان رجل يعني ضخم صحيح جسيم، من المقتول أبو جهل. نعم، ولذلك ابن مسعود لم يستطع أن يقطع رأسه إلا بصعوبة. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يوم بدر: من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟ قال: فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد، معنى برد، سكن في مكانه وكاد أن يموت، لم يموت بعد، ما مات بعد. حتى قال: فأخذ بلحيته فقال: أنت أبو جهل؟ ما زال يتكلم. قال: وهل فوق رجل قتله قومه أو قتلتموه حتى حال موته ومتكبر؟ يعني قال: ما أنا إلا رجل قتله قومه، أنا رجل عادي، يعني ما المشكلة إذا قتلتموني؟ هل ثبت الشيخ قال يا رعي الغنم؟ نعم، قال يا رعي الغنم ارتقيت مرتقيا صعبا، لا أدري صحة هذا الكلام ويذكره في السيرة. وقال السدي والكلبي: كان المشركون حين خرجوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من مكة أخذوا بأستار الكعبة وقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين وأهدى الفئتين وأكرم الحزبين وأفضل الدينين. ففيه نزلت: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، أي إن تستنصروا فقد جاءكم النصر، النصر عليكم يعني. قال عكرمة: قال المشركون: والله لا نعرف ما جاء به محمد، فافتح بيننا وبينه بالحق. فأنزل الله عز وجل: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، إن تستقضوا تطلبوا القضاء والحكم فقد جاءكم القضاء بهزيمتكم وقتلكم. قال أبي بن كعب: هذا خطاب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القول ضعيف، القول الأول هو الأظهر عليه أكثر المفسرين أن هذا الخطاب للكفار. القول الثاني قول أبي أن هذا الخطاب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى للمسلمين: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، أي إن تستنصروا فقد جاءكم الفتح والنصر. عن خباب رضي الله عنه قال: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو متوسد بردة مقدر عليها. نعم، مقدر عليه متوسد، جعلها وسادة. البردة الثوب، جعل الثوب تحت رأسك الوسادة في ظل الكعبة. وقد لقينا من المشركين شد، هذا كان في مكة قبل الهجرة، فقلنا: ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فزالت محمارا لونه غضبا أو وجهه، فقال لنا: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل ويحفر له في الأرض ثم يجاب بالمنشار فيجعل فوق رأسه ثم يجعل بفرقتين ما يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه، والله لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب منكم من صنعاء إلى حضر الموت لا يخشى إلا الله ولكنكم تعجلون. القول الأول كما ذكرت هو الأظهر، لأنه صح عن أبي جهل أنه هو الذي كان يستفتح. قال أبي بن كعب، أبي بن كعب، هذا كتاب الأسحاب هو ضعيف صحيح؟ ليس سند ضعيف، القول ضعيف. القول الأول في التفسير أظهر. قول: وإن تنتهوا، يقول الكفار: إن تنتهوا عن الكفر بالله وقتال نبيه صلى الله عليه وسلم فهو خير لكم، وإن تعودوا لحربه وقتاله نعود بماذا؟ بمثل الواقع التي وقعت بكم يوم بدر. وقيل: وإن تعودوا إلى الدعاء والاستفتاح نعود للفتح لمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني إن تعودوا إلى القتال نعود إلى أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتالكم وإهلاككم على يديه، ولن تغني عنكم فئاتكم أي جماعاتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين، أي ولأن الله مع المؤمنين. هنا كلام، هنا يعني لن تغني عنكم فئاتكم شيئا ولو كثرت. لماذا؟ لأن الله مع المؤمنين. معين الخاص. نعم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه، أي لا تعرضوا عنه وأنتم تسمعون القرآن وما واعظه، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. أي يقولون بألسنتهم سمعنا بآذاننا وهم لا يسمعون، أي لا يتعظون ولا ينتفعون بسماعهم فكأنهم لم يسمعوا. فالسمع المنفي في القرآن كثيرا ما يأتي بمعنى ماذا؟ نفي الانتفاع بالسمع. إن شر الدواب عند الله أي شر من دب على وجه الأرض، الصم البكم عن الحق فلا يسمعونه، صم جمع صم والذي لا يسمع، والبكم جمع بكم والذي لا يتكلم، ولا يقولونه، الذين لا يعقلون أمر الله عز وجل سماهم دواب لقلة انتفاعهم بعقولهم. قال ابن عباس هم نفر من بني عبد الدار بن قصي كانوا يقولون نحن صم بكم عمي عما جاء به محمد، فقتلوا جميعا بأحد، وكانوا أصحاب اللواء، لم يسلم منهم إلا رجلان مصعب بن عمير وصويبط بن حرملة. بنو عبد الدار هم كانوا الذين يحملون اللواء لقريش في الحرب، وهم الذين قالوا هذا. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لأسمعهم سماع التفاهم والقبول، ولو أسمعهم بعد أن علم أن لا خير فيهم من تفعوا بذلك لتولوا وهم معرضون لعنادهم وجحودهم الحق بعد ظهورهم. فهذه الآية فيها دليل على ماذا؟ أن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، أجيبوهما للطاعة إذا دعاكم لما يحييكم. ما الفرق بين استجيبوا وأجيبوا؟ تقول استجب لله وأجب الله، الألف والسين والتاء من معنيها ماذا؟ وما أيضا المبالغة، قل المقصود بالمبالغة. نعم، استجيبوا لربكم من باب المبالغة في إثبات الطلب، في إثبات الإجابة. نعم، فمعناه هنا ليس الطلب إنما معناها المبالغة. لا، معاني الألف والسين والتاء من المبالغة، من الطلب، منها التحول، تغير. ها، يقولون استنوق الجمل أصبح مثل الناقة. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال سعيد وعطاء يحول بين المؤمن والكفر وبين الكافر والإيمان. هذا معنى جميل، يحول بين المؤمن والكفر. نعم، ما معنى، ما المناسبة بين أمره استجيبوا ثم قال واعلموا؟ المعنى أنك إذا لم تستجب، إذا لم تطع الله عز وجل فيما أمر ولم تستجب مع نهى وزجر، هذا قد يكون سببا في حرمانك الإيمان. وإلى معنى الثالث ماذا؟ المعاصي دليل الكفر، توصل الكفر. فيحول بين المؤمن والكفر إذا استجاب، ويحول بين الكافر والإيمان، يختم الله على قلبه بمعاصيه فيمنع عن الإيمان. وقيل أن القوم المدعو إلى القتال في حالة الضعف ساءت ظنونهم واختلفت صدورهم، يعني اختلفت، يعني كان هناك وساوس في قلوبهم، فقيل لهم قاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فيبدل الخوف أمنا والجبن جرأة، وأنه لا يتحشرون فيجزيكم بأعمالكم. والمعنى الأول والأشهر من المفسرين. طيب، ما هو المعنى الثاني؟ المعنى الثاني هو أنهم كانوا يخافون من القتال، تمام؟ فالله قال لهم قاتلوا وسأحول بين الخوف وبين قلوبكم، سأمنع قلوبكم من الخوف. فهمت التفسير الثاني؟ ولكن التفسير الأول هو الأشهر عند المفسرين. على أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالوا يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فلا تخاف علينا. قال القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. واتقوا فتنة اختبارا وبلاء لا تصيبن ليس بجزاء محض، ولو كان جزاء لم تدخل فيه النون، لكنه نفي وفيه طرف من الجزاء وتقديره. واتقوا فتنة إن لم تتقوها أصابتكم. المعنى لا تصيبن، لا هنا نافية وليست ناهية، لأنه يقول لو كان جزاء سيقول ماذا لا تصيبوا، لو كان نافيا، وتقدير اتقوا فتنة إن لم تتقوها أصابتكم. قال المفسرون نزلت هذه الآية في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه اتقوا فتنة تصيب الظالم وغير الظالم. قال الحسن نزلت في علي وعمار وطلحة والزبير. قال الزبير قد قرأنا هذه الآية زمانا وما أرانا ما أظننا يعني من أهلها، فإذا نحن المعنيون بها يعني ما كان يوم الجمل. طبعا قال تفسير حسن هذا من باب ليس أنها نزلت في علي وعمار، لا، لابد أن تعلم أن قول السلف، وهذا أمر ذكر الشيخ الطيار في كتابه أصول التفسير، أن قول السلف هذه الآية نزلت في كذا ليست نصا صريحا في أنها نزلت بسبب كذا، هذا محتمل، فهمت؟ محتمل أنها نزلت في كذا، احتمال أنها حدث كذا ثم نزلت، لأن قصد علي وعمار والزبير هذه في الجبل بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام كيف تقول نزلت في كذا، ومحتمل أنها يعني محتمل أن هذه نزلت في كذا أن كذا حدث ثم نزلت الآية، ومحتمل أنها نزلت في كذا بمعنى أن هذه الحادثة داخلة في معنى الآية، فهمت؟ وهذا المقصود هنا لا المعنى مختلفان، نقول نزلت هذه الآية في كذا هذا ليس تصريحا بأن هذا سبب نزول، ربما نزل استجابة يعني هذا المعنى داخل في الآية، يعني لما تقول مثلا لما تقول مثلا قوله تعالى مثلا نعم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير، هذه نزلت في ماذا؟ في حدثة الإفتعاش قولا واحدا، لو وجدت أن بعض السلف يقول نزلت هذه الآية في إحسان الظن بالمسلمين، هذا المعنى صحيح أن إحسان الظن بالمسلمين داخل في هذه الآية، فهمت؟ طيب كذلك منه هذا قول الحسن نزلت في علي وعمر وطلحة والزبير يدخل حادثتهم في مقاتل الزمن يدخل في قول تعالى ماذا ها واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لأن القتال في الجمل كان فتنة، كان القتال بين علي في جانب نعم وبين عمار وطلحة في جانب، الجمل ليس صفين معاوية صفين غير الجمل، مقاتل الجمل يتحدث بين عائشة وعلي والزبير وطلحة في جانب، بين علي في جانب وطلحة والزبير وعمار وعائشة في جانب، فهمت؟ التي قتل فيها عمار في مقاتل الجمل وقتل كذلك طلحة والزبير. كان علي كان على الحق صحيح؟ طبعاً كان علي كان على الحق فيها، والذي أنجأ والذي اصطلع الموقع هم السبائية، لأن طلع عائشة رضي الله عنها ما خرجت في يوم الجمل القتال، إنما خرج لأجل ماذا؟ لأجل الإصلاح، فلما تشاور الفريقان واتفقوا على الصلح ووافق طلحة والزبير على رأي علي في تأخير القصاص من قتل عثمان، علم قتل عثمان وكانوا موجودين في الجيشين كانوا متفرقين في الجيشين، قتل عثمان يقول لم يكن واحد كان 3000 الذين حصلوا بيته، اصطنعوا القتال، فعندما بدأ القتال من جيش علي قال طلحة والزبير خاننا علي، وعندما بدأ القتال من جيش طلحة والزبير قال علي خاننا الزبير، وحدث القتال وقتل آلاف الصحابة. قال ابن عباس أمر الله عز وجل المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله بعذاب يصيب الظالم وغير الظالم، وهذا المعنى الصحيح داخل في الآية ها كما في الحديث الأهل وقوفين الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث، فإذا كان هناك منكر ولم ينكر هذا المنكر يعم ماذا؟ يعم الناس بالعذاب، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا الذين فعلوا المعصية منكم خاصة. نعم عن سيف ابن أبي سليمان قال سمعت عدي بن عدي الكندي يقول حدثني مولى لنا أنه سمع جدي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانهم أي بينهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرون، فإذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة. نعم ويغني عنه الحديث الذي في الصحيحين حديث عائشة ها أن أهل قوفين الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث، قال نعم إذا كثر الخبث لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة يعني العذاب، واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال ابن زيد أراد بالفتنة افتراق الكلمة ومخالفة بعضهم بعضا، هذا داخل في الفتنة افتراق الكلمة ومخالفة بعضهم بعضا كما حدث في زمن الفتنة في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. اتفق هذا حدنا تحديث نعم عن أبي هريرة ستكون في فتنة قاعد فيها خير من الغائب، هذا عندك؟ نعم المقرة سؤال من العشاء تنسى آخر قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من السعي، من تشرف لا تستشرف فمن وجد من جاء أو معادا فليعد به. معنى الحديث ستكون فتن ما لو تكون هنا تامة أو ناقصة؟ تامة يعني ستوجد الفتن، ففتن فاعل القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من السعي، هذا باب المبالغة، المبالغة في ماذا؟ يعني قد يقول الإنسان قاعد ومشارك في الفتنة وقاعد ولكنه يأمر الناس بالقتال، هذا كناية. كناية عن ماذا؟ كناية عن عدم المشاركة في الفتنة بأي وجه من وجوه المشاركة، حتى لو كان هذا الوجه التجلس في بيتك وتغلق عليك الباب. واضح هذا؟ والماشي فيه خير من السعي الذي يفعى ويجري. طيب، من تشرف لا تستشرف، ما المعنى؟ تشرف للشيء أي تطلع له. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من السائم. من تشرف لها أي من تطلع، تستشرف ما لا تطلع، أي تطلع لها يعني تصدى لها، شارك فيها. واضح هذا؟ أصل الفعل أشرف يعني رفع رأسه لينظر، فمن تشرف لا تستشرف يعني تأخذه. كما نقول مثلا هناك ناس يضربون بالرصاص، فعليك أن تخفض رأسك، فإذا رفعت رأسك أصابك الرصاص. يعني من شارك في هذه الفتنة وأظهر نفسه لها أهلكته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا مثلا في فتنة الدجال، قال من تبع بالدجال فلينع عنه، طهر منه، ليس تذهب وتناظره مثلا، تستشرف. فمن وجد ملجأ أو معادا فليعد به، أي ملجأ يحتمي به فليعد به. هذا حديث تستدل به على جواز ماذا؟ التعوذ به، التعوذ بالمخلوق، لأن ملجأ مخلوق. لأن هناك خلافا بين أهل العلم، هل يجوز أن تقول أعوذ بالفلان؟ يجوز أن تستعيد بالمخلوق فيما يقدر عليه، يعني إذا كان حاضرا طبعا حيا قادرا. هذا في خلاف، حتى هذا في خلاف. بعضهم قال الاستعاذة لا تكون إلا بالله، كما أن التوكل لا يكون إلا على الله، يجوز أن تقول توكلت على فلان مثلا. نعم، أما الاستعانة الصحيح في الجواز، أنه قال من وجد من جاء فليعوذ به، والمن جاء مخلوق. نعم، القائم فيه خير من القائم، أليس القائم هو خير عنه؟ لا، القائم هو خير، القائد أفضل من القائم، لأن القائم تهيئ للعمل، أما القائد لا يعمل شيئا. فليلجأ إليه، يعني يحتمل، وقد يكون ملجأ بيتا، وقد يكون الملجأ أهل علم يذهب إليهم فيسألهم ماذا يفعل، ها؟ قد يكون الملجأ دارا يهاجر لها، فالملجأ هذا يتنوع بخلاف الزمان والمكان والحال. يعني قد يكون الملجأ بيتا يذهب إليه، قد يكون دار أخرى بلد أخرى يهاجر فيها، قد يكون الملجأ من يحتمل به، وهكذا. نعم، ماشي فيه خير بس أسعي لسه ويمشي سريعا. نعم، الماشي الذي يجري، السعي الذي يجري. نعم، إذا أقيمت الصلاة فأتوا أنتم تمشون ولا تأتوا أنتم تسعون. السعي وماذا؟ الإسراع في المشي والجري. شو أنت عندي الحديث الذي كسروا قلوبكم في الوقت في تنازل الحديث؟ أنا عارف إني أدري صحته، لا أدري هذا صحيح ولا ضعيف، حتى إذا رحت.